لماذا لا نعرف زيتون ايضا؟ نعم لا لا نعم ثاني لا هذا بدل الطبيعه تكون نعت. لما تاخذ نعت لا شرقية ولا غربية؟ نعت الشجرة ايضا نفس الشيء. الوجه الاول لا لا شرقية هذا نعت نعت نعت نعت الشجرة لا لا نعت لا حرف هذا حرف ايش؟ حرف ما في يقع بعدها النعت ويقع بعدها الخبر ويقع بعدها حال مثل قوله تبارك وتعالى لا أكبر في القرآن كما لله مثل قوله تبارك وتعالى في سورة لا فارض ولا بكر لا فارض ولا بكر كما لله لا فارض ولا بكر كما لا هكذا وكذلك في سورة والمختلف أخر أنتم ما تطبقون الآن لا يوجد ها؟ لا بارد لا وكذلك لا بارد في سورة لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم لا أكتمل هذا والنعت بعد لا وإما قليل وحتما التكرار فيه موجود أحفظ البيت هذا ما الكتب التي تدرسونها ما فيها هذه القاعدة إلا في الأسماء والأعمال والأعمال هو حتما التكرار فيه موجود تكون صفة لشجرة أيضا إذا قلنا نعت النعت أيضا صفة لشجرة ها؟ يا شيخ عندما منع التنكير ما هو إعراب الآية في قول مباركة الزيتونة بدل بدل بدل الله عز وجل أنت قوله تعالى ويسقى من ماء صديد نعم هو زيتونة عطف بيان لشجرة وصديد عطف بيان لماء وصالحا لبدلية يرى غير نحو يا غلام يعمر ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضية نعم لا يجوز فيها عطف بيان لا يجوز فيها البدل يجوز فيها عبد الله ولا يجوز فيها واضح؟ وصالحا لبدل التي يرى بغير نحو يا غلام يعمر ونحو بشر تابع البكري وليس ان يبدل بالبكري ويرى عطف البدل صالحا لبدنيته حال كونه صالحا لبدنيته او تجعل وراء هذا بمعنى عليله وتتعدى الى مسؤوليه بمعنى والوراء ويعلم عطف البيان صالحا لبدنيته في غير نحو يا غلام فيما سوى فيما سوى في كل شيء لا يشبهه يا غلام يعمر هناك لا يجوز ان تجعل هذا يجوز فيه عطف بيان ولا يجوز فيه عطف بيان لان البدل على الجزء العامل اذا كررت العامل في يعمر يجب ان تبنيه على الضم يعمر تقول يعمر واما اذا قلت يعمر لا يجوز فيها لان البدل على الجزء لا يعمر لا يعمر هذا لا يجوز اما عطف لا يجوز لان عطف لا هذا يعني نعم عملت على ان يفكك من العام هذا معنى يا غلام يعمر اذا قلت يعمر يجوز بدليل واما اذا قلت يعمر هناك لا يجوز لماذا؟ لان هذا البدل على ان يفكك من العام هل يجوز يا يعمر؟ هيا المشكلة أنت درست في المعارض ولا تعرف هذا؟ أنا أعرف. فاضي إذا خلينا نقول. ونحن دوسني. تابع البحر. وكذلك دوسني. وانت يجوز فيه البدن. عفو بيان. يجوز أن تقول دوسني البدن. ولا يجوز أن تقول عفو بيان. لأن البدن على أن أنت تقول العلم. أنا ابن تارك بشري بشري بشري بشري بشري أنا ابن التاريخ البطني بوشي بوشي هذا قلبك هذا هو التاريخ فيه واحد وعمر قاسي الثانية ما فيها تاريخ بوشي هذا لا يجوز أن تقول عقب لأنه عقب يعني على الانتصار لا يجوز أن تقول أنا ابن التاريخ بوشي دعوة السعودة معه اختفاء محلثا بأنت لأن شك أن تدخل أنت المضاف كما تقدم في باب الإضافة أن تكون في مضاف الجسم ما فيها أنت فالدلل على ليس تقول العامل ولذلك تقول في جسم هذا عقب بيان فقط ولا تقول فيه بدل الشيخ ما صح يقول أنا بالتالي الفكري بشرون يا أخي جسم هذا بدل هذا ليه ما تجعل بدل من ابنه هذا يا ابن هذا وسن هذا رجل آخر من أول ثم بشرون طيب لو كان بدلا منها لكان مرفوعا لكن هنا مشروط بشرين يعني يقول بشرون ويجعلها أبدا ما يصح ما يصح لأن ابن الثالث هذا يصبح رجل آخر ما هو بشرون هذا ما فيش إعرابها وضعف الله عن ابن الثالث بالدخل فعلا في غير هذا البيت لو رفع إنسان يكون بدل من ابن ياسين صحيح على إعرابها أنا قلت لكم الصحيح الذي يقول مشى عليه المحمول وأنتم الآن تخترعوا على قواعد انتهى وليس ان يبدل بالمرضي وليس ان يبدل هذا بيسنها ان بالمرضي عند الرحيم من بكري لا ما يصل ما يقول احد ان تجعله بدل من الرحيم الراء والفارس الجزاء العامل العامل اين يا شيخ كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا نحو ضربت أبا عبد الله زيدا واستثنى المصنف من ذلك مسألتين يتعين فيهما كون التابع عطف بيان الأولى أن يكون التابع مفردا أن يكون التابع مفردا معرفة معربا والمتبوع منادى نحو يا غلام يا عمرا فيتعين أن يكون يعمر عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلا لأن البدل على نية تكرار العامل فكان يجب بناء يعمر على الضم لأنه لو لفظ بياء معه لكان كذلك الثانية أن يكون التابع خاليا من أل والمتبوع بأل وقد أضيف إليه صفة بأل نحو أنا الضارب الرجل زيد هذا أنا الضارب الرجل زيد زيد هذا لا يجوز أن تجعله بدلا لأنه أعلان يتكلم أنا الضارب الرجل الضارب زيد الضارب زيد ممنوع لأنه ابن ماري قال أبو بكر إذا المضاف موقفا مقصرة يعمر هذا اسم رجل يا شيخ يعمر نعم يعمر هذا اسم رجل يعمر اسم رجل الرجل إذن هو زيد ما شاء إذن يا غلام يعمر حجة لمن قال أن المنادى نوع من أنواع المعرفة لأن اشترط في عصر البيان أن يكون موافقا لمتبوعه في التعريف والتنكير هذا تعريف معرفة عنده نعم يا غلام وبعضهم لا يقول معرفة ولكن عند الاعتبار من تحت نعم انا الضارب يقول الرجل زيد هو نفس الرجل ده هذا هو هذا هذا من المغروبه طيب ليش يمنع لا يجوز بدل ليش لانه البدل على المستقيم لا يجوز انا الضارب زيد لان ابن مالك قال وبطل الف ان لا تدخل في المضاف الا اذا دخلت في المضاف او ما فيه وضوح تقدم في باب الاضافه لأن البدل على المستقبل العام لا العامل في المبدل الله هو الضارب وهو العامل في زيد من زيد جعلته بدل أنت هنا هذا لا يجوز بس الأولى ما لا يجوز ان يكون بدلا لان البدل خلي عن الكوفيون نحن نمشي على هذا اختلاف الكوفيون هذا المذهب الصحيح ولا يجوز ان يكون بدلا المقيم الصلاة هنا ما اضيف المقيم هذا الا لما دخل تلفيه ثم دخل ما تشوف هذا في القرآن ولا في الحديث فلا يجوز ان يكون بدلا لان بدل على نية تكرار العامل فكان يجب بناء يعمر على الضم لانه لو لفظ به بيال معه لكان كذلك الثانية ان يكون التابع خاليا من ال والمتبوع بال وقد اضيفت اليه صفة بال نحو انا الضارب الرجل زيد فيتعين كون زيد عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا من الرجل لأن البدل على نية تكرار العامل فيلزم أن يكون التقدير أنا الضارب زيد ولها وهو لا يجوز لما عرفت في باب الإضافة من أن الصفة إذا كانت بأل لا تضاف إلا إلى ما فيه أل أو ما أضيف إلى ما فيه أل ومثل أنا الضارب الرجل زيد قوله أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا فبشر عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا إذ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التارك بشر وأشار بقوله وليس أن يبدل بالمرضي إلى أن تجويز كون بشر بدلا غير مرضي وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارسي الشيخ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التارك بشر من ناحية المعنى أيضا كيف يصح المعنى ولا يصح يختلف المعنى بعد عرب لا يجوز أن تقول يا يعمر هل يجوز أن تقول يا يعمر لا يعمر لا يعمر هل يجوز؟ مالك فكذلك البدل لا يجوز ان تقول يعمر بدل لان البدل على نيه التقليل العام وتقل يا غلام لا يعمر واذا قلت لا يعمر لا يجوز عطف النسق ما يعني لا في يا نبر التارك البكري بوسه ولا في يا إطلاغ ما يعمر إلا من البدل على نية الطرح شيخ بعضهم يقول على نية الطرح إيش يعني؟ روح هذا البدل كلها في حصول الطرح يعني كيف يعني ما فيه؟ البدل المقصود يجب هذا في باب البدل باب البدل؟ التابق المقصود بالطرح والمبدل منه في حصول الطرح جاء زين أخوك إذا زعلت أخوك نخرج ما نتركه الى البدل يا شيخ يعني في عطف البدل لا انا ما ادري عطف النطق شيخ وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارسي هذا كلام فاضي مذهب الفراء والفارسي يا شيخ لا صح والشاذ فال بحرف متبع عطف النسق كالصفد اوف وتناء من صدق طبعا انت فاضل المخالف من ذلك فالم بحرف متبع عطف النسق كالصفد اوف وتناء من صدق وعطف النسق يسمى هذا العطف عطف النسق ويسمى الأول عطف البيان لأنه يبين مطبوعات وأما عطف النسق هذا النسخ يسمى لأنه يعطف بحرف النسخ، هذا معناه حكم عطف يتبع ما بعده وما قبله في الإعراب وفي المعنى. بعض فنسة كمان على إسرائيل ما يتبع ما تبعه الحروف التي تتبع ما بعدها ما قبله في الإعراب وفي الحكم وهو المعنى. وحروف لا تتبع ما بعدها ما قبلها إلا في الإعراب فقط، هذا لا يمكن وقع تارين بحرف متبع عطف النسق. عطف النسق عطف النسق تالي تابع تابع هذا بحرف، لا يكون هذا التابع تابعا لما إلا في الإعراب إلا بحرف بواحد من هذه الحروف. وضع مثل ايه متباع للحركات ما بعده ما قبله في الاعراب، مثل جاء زيد المعمر ما ينعطف النسق عمرو لان اتباعه الحرف هذا ما قبله في الاعراب وفي الحكم كمان، الحكم هو المجيء. ما تعرف الحكم يا مسكين؟ ما تعرف الحكم أنت؟ ها جاء أجل لما قلت جاء أجل معمر أتبعت عمر هذا، هذا الحرف هو الواو، أتبع عمر عمرا زيدا يعني في الإعراب وفي الحكم هو المجيء. الشيخ لماذا سمي عطف النسق؟ النسق هذا التفاية على الانتباع من العمر هو النسق رجل الشرع انه يتبع ما بعده ما قبله في الاعراب وفي الحكم، وتارة يتبعها في الاعراب فقط كبد وناس مطلع على الجماعة هذا. وين الثاني تأتيكم هذا كله مثل وقصص الود وثناء المنصدى، اعرف هذه الجملة اي بقى يا يوم انت صبح الامر وخف فعل الامر فعل الامر من يعلى ايه؟ يعلى السكون. نعم وين الفاعل؟ فاعل مستتر وجوبا ديره ايه؟ ديره انت بوجه بوجه مجرور جار ومجرور وثناء مجرور على بيوتي ولما؟ ولما مجرور؟ معطوف لا معطوف ولما مجرور؟ لأنه يتبع مجروره أتبعه المعطوف يتبع أتبعه الحرف هذا وهو أتبعه ما قبله على التجار ويتبعه كمان في الحرف وهو المجر. من صدق؟ من صدق جاره مجرور؟ من صدق جاره؟ من الذي من موصولية يا شيخ؟ موصولية ايش موصولية؟ ايش على الموصولية؟ هذا يعني محل نصب مفعول به. محل نصب مفعول به مفعول به لما؟ يقصص ليش ما تقول مبني على السكون؟ مفعول به محل نصب وين السيرة الموصول؟ الفعل بعد مين الفعل؟ الجملة وين الجملة؟ صدق وين الجملة؟ الفعل وضمير مستتر المستتر فيه ايش؟ هو راجع الى من؟ فرع عائد وين العائد؟ انا لله الى الفعل وين العائد؟ القصة يا شيخ القصة بالفعل يقول لك ما ادري ايش العاج ما يكون الا في مستتر مستتر خبير هو صدق الله الذي صدق هو لمستتر جوازا مستتر جوازا في صدق هو من صدق الى الذي صدق هو ما هو محذوف مستتر. ما ومن ضمير الرفع ما يستتر. ما قالوا ابن مالك ومن ضمير الرفع ما لا يحذف. لا تقول هذا لازم تعبر بهذا. ضمير المستتر غير المحذوف موجود في الشعب. أنت هذه عبارة ما هو عبارة ما هو عبارة هذا ما هو على كيفك محذوف غير المستتر. انتبه يا ما يستتر جوازه وما يستتر وجوده. ما هو ما يحدث جوازه ولا يحصل غير. عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه احد الحروف التي سنذكرها كخصوص بود وثناء من صدق. فخرج بقوله المتوسط الى اخره بقية التوابع. فالعطف مطلقا بواو ثم فاء. دخل بعطف النسق حتى أموك فيك صدق ووفاء. في الحروف هذا ينقسم من القسم بأنه تبيعه لفظا وحكما في الإعراب وفي الحروف ما هو يا هادي والعطف مطلقا. لا لفظا ومعلوم يقرب هذا من جهة اللفظ ومن جهة الإعراب النفس فهو الإعراب ومن جهة المعنى فهو الحكم. هذا صحح ذلك الله العطف مطلقا بالواو كله. اسمع اكثر خلي عنك الكلام هذا يا شيخ. يقول العطف مطلقا بواو بواو بالتنوين ولا بواو انتهيت مش انسى هذا الشيء. هذه الحروف التي تبدا ما لا يبدو ما معنى العطف مطلقا بواو ثم انسوا ف حتى حتى وحتى وام وام وأو وأو ولا لا لا لا لا لا لا لا الآن انتهينا خلاص. الكم ستة ستة نعم أمس. بقيت أربعة كثيرة ستة ووفاء نعم أمس. حروف العطف على قسمين أحدهما ما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقة أي لفظا وحكما وهي الواو نحو جاء زيد وعمر وثم نحو جاء زيد ثم عمر والفاء نحو جاء زيد فعمر وحتى نحو قدم الحجاج حتى المشاة وأم نحو أزيد عندك أم عمر وأو نحو جاء زيد أو عمر. والثاني ما يشرك لفظا فقط وهو المراد بقوله بل وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكنك لم يبدو مرؤ لكن فلا. وين التاء غالي حتى لكن بل ولا أم ولو أم وأم وأو واتبع لفظة بل ولا بل ولا واتبعت لفظة فحسب بل ولا ولكن وين الرابع أما المقطعة أما المقطعة ما تعطي أما المقطعة وين الرابع لم يذكره لم لم كلام لم كلام كلام ايش لا كلام لكن حرم نعم حرم معنا فلك اذا تسعة حروف العطف تسعة ما ذكر لا لم ما تكون عاطفة بل مو هم بمعنى بل امشي الرجل هذا خذها خلينا نمسك هذه الثلاثة تشرك الثانية مع الأول في إعرابه في إعرابه بس لا في حكمه نحو ما قام زيد بل عمر وجاء زيد لا عمر ولا تضرب زيدا لكن عمرا فاعطف بواو لاحقا أو سابقا بحكم أو مصاحبا موافقا. هذه أم الباب لأنها تعطف واو السابق في الحكم على المتأخر في الحكم جاء في القرآن ولقد أوحي إليك غير الذين من قبل لقد أوحينا إليك وإلى الذين ولقد أوحي إليك غير الذين من قبل لا تصف إلا هذه الآية ما في آية رحنا هذه الآية التي كنتم فيها ما عندكم من الإحسان هذه الأشياء التي تفضلها أنتم ما لكم من الإحسان ولقد أوحي إليك غير الذين من قبل وين المعطوف عليه إليك محمد صلى الله عليه وسلم الإيحاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الحكم متأخر عن الإيحاء إلى الأنبياء الذي قبل محمد، ولكن وطوف عليه. ويل الذين معطوف على إليك، ويل الذين من قبلك، وهم نوح إبراهيم إسماعيل كلهم ظهر عطفوا على محمد صلى الله عليه وسلم. ويل الذين معطوف على إليك، نعم هذا هذا المعطوف وهو ايش سابقا في الحكم، المعطوف على المعطوف عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ووحي إليهم الرسول نوح وإبراهيم وعيسى وغير ذلك، ووحي إليهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم، والإيحاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم متأخر لأنه هو خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مثال العصر جملة على شبه جملة، يس العصر جملة على شبه جملة. لف ونشر كلا في البلاغة، لف ونشر مرتب، هذا ما هو نشر، نشر هذا مرتب، هذا ونشر مرتب، هذا لا يفترض فيه لأنها تعطيف هذا وهذا. فلذلك كانت أمه تعطيف تابق في حكمه على على على المتاخر مثل الآيات، وتعطيف المصاحب معه أو مصاحب مثل ما أنجيناه وأنجيناه ما أصحاب السفينة، فأصحاب أصحاب السفينة سفينة نوح مع مصاحبين مصاحبون نوح السفينة. لكن أنا العامل عشان عشان عشان يا أخي العامل كله هو أنجيل شيخ قوله تعالى ولقد أخذنا منها منها يا شيخ قوله إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح نفس الحكم هذا. يا أخي اسمك أنت، أنت دخلت في أشياء ما هو ما هو في هذه الآية. أنا أقول لك هذه ما في إلا هذا، شوف الكلام ما تشوف الكلام حتى كبير اللي تحصل. أنا أقول لك هذا، أنا أقول لك الحلقة بعدين راجع الكتب ما تشوف إلا زي ما قلت لك. أن الوعبادة هذا تعطي تابق حكم عليه لا يفصل لا تدل على التنفيذ كما كما كما ادعاه يعني الكتب والآية التي فيه هذا. نعم ترد عليه. طيب الآية اللي جبتها يا شيخ ولقد أوحي إليك والذين من قبلك. نعم طيب الآية حتى العامل اللي هو المعطوف عليه أوحي كله أوحي العامل في المعطوف والمعطوف عليه تمام. لا بالفعل هنا إليك إليك ما خرج إليك إليك هذا جر ومجرور إذا هو إلى الذين إذا خر العامل العامل ولقد أوحي إلينا عكس هذا ولقد أوحي إليك وأوحي إلى من كان إلى من كان قبله. نعم هذا لأن أطفلنا تقعدان التي تكون العامل. العامل الواو الثاني. لا لا أخي لا تجد أبيان ما في أبيان يا أخي هذا هذا كل قبل الكوفية قبل الكوفية يطلب لكن هذا هذا ناطي مدوم عليه مدوم على من له يقتضي لأن إذا قلنا تقتضي الترتيب أن أن أن المسلمون للبحث ها نموت يؤمنون بالبحث لا يؤمنون لا يؤمنون لا يؤمنون يجيبون عن هذا يقول نموت نحن ويعيش غيرنا ويحيى أبناؤنا نعم أو لا يؤمنون بالبعث الدهري يا أخي هذا قول البخلي قول نعم هذا في هنا آيتين ترد عليهم ردا الله عز وجل في سورة العرف يقول وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نعم وفي سورة البقرة ادخل هذه الآية ادخل هذه هذه فيها في الآيتين أبدا ما فيها شاهد في هذه هذه يا شيخ تدل على عدم التكذيب يا أخي روح أدخل أدخل أنت ما تعرف طب اسمع يا شيخ اسمع لك الآية من أعتبرني أنك هي أطرح أصرح آية في إفادة عدم الترتيب التي ذكرتها يا شيخ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم وليك آية في عدم الترتيب هذا ولكن الذي استدلوا به الكوفيون على أنها تقتضي الترتيب الآية هذا نموت ونحيا نموت ونحيا هي لحياتنا الدنيا نموت ونحيا